الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين تلقاها أو يتلقى طارئها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة، يعني كسنن أبي داود، النسائي، الترمذي، مسند أحمد، سنن الدارمي، سنن مسند حميدي وما إلى ذلك، صاحب ابن خزيمة، صاحب ابن حبان، مستدرك، فيها صحيح كثير. يعني يريد أن أبين لنا بعد أن عرفنا كيف الأحاديث التي في الصحيحين وما حكمها، وكيف تلقي الأمة لا من قبول إلا الأحرف اليسيرة المنتقدة، من أين نستفيد إذا أردنا أن نستفيد الحديث الصحيح؟ قال: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقى طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة كالسنن وما إلى ذلك، إلى أن قال: ويكفي مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه كابن خزيمة، وهذا فيه تساهل، قد وجد في صحيح ابن خزيمة ما هو ضعيف ولا يحتج به، كذلك صحيح ابن حبان. فصحيح ان ابن خزيمة اشترط على نفسه، لكن هل وفى بشرطه؟ ثم انه وفى بشرطه في زعمه وفي نظره ورأيه، هل وفى بهذا الشرط حسب القواعد؟ الجواب لا. كذلك ابن حبان في صحيحه، فهذه إن شاء الله المسألة وما يتعلق بها يفيدنا فيها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يقول: ويكفي مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه كابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب أبي عوانة. كذلك ليس كل ما في المستخرجات يكون صحيحا، ليس كل ما في المستخرجات يكون صحيحا. نعم، انتهى. ومقتضى هذا، مقتضى هذا انا محمد بن عبد الله، مقتضى هذا ان يخرج ما يوجد في كتاب ابن خزيمة. الان لو سالنا انفسنا، هل تلقت الامه مستخرج ابي عوانه بالقبول الا الاحرف اليسيره؟ الجواب يعني بالنظر الى الاسانيد، ما المتون التي في الصحيحين هي المتون التي في مستخرج في المستخرجات وفي زيادات، لكن ما يلزمش ان كل زياده في المستخرج تكون صحيحه مقبوله، لا يلزم. ثم هب انه خرج لك حديثا منتقدا، فهل نقول كل ما فيه صحيح؟ الجواب لا. فاذا تلقت الامه الكتابين بالقبول ولم تتلقى مستخرجات بالقبول، مستخرجات فيها زيادات في المدن وفي الألفاظ قد لا تصح، وقد يستخرج لك أو يخرج لك بإسناده الحديث المنتقد الذي قد سلم للمنتقد فيه قوله أو قوله. إذا بارك الله فيكم، قوله أن من اشترط الصحة كابن خزيمة وابن حبان فنكتفي بأن الحديث وجد في هذا الكتاب فنعتبره صحيحا، هذا في تساهل. كذلك أمر المستخرجات، كذلك المستدرك، بارك الله فيك. وضحت الفكرة؟ وصلت يعني الرسالة؟ طب الحمد لله يا شيخ. تعمل القاعدة من كل سحيز زيما احنا هنشوف كتير اول احنا الان احنا ماذا هنقرأ صرفة تمام ونشوف هل هو يوافق على كل هذا الشيء الذي زعمه ودعاه ابن الصلاح أم أنه سيخصص فسنمشي معه صدرا صدرا إن شاء الله فرما للشيخ حمد ساكت احنا الفوز أما إذا تكلم فهي المصيبة أنا أتعكد على والله لا تكلم والله وأنصح لله كثيرا ما في شيء خلي القناة بيننا وبينك سالكة يعمل لها سلوك وكل ما تكلموا في مسألة يقول أصل الرئيس أنا ما له مالك مرة أنا برجع من المرة أسف تبقى 60 سنة لسه ما فيه الدنيا أسف لا تعرف 60 سنة وخوتني يا ابن الصلاة وخوتي في درس اليوم في درس يا شيخ بس صمت أعطيه شيء يسكت يا شيخ ارشيني بشيء له ارشيني بشيء ارشيه هو أنا مش عايز ارش وأنا أعطيه والله صحيح أعطيه إلا عليك تشرب الشاي أعطيه يا شيخ محمد والله لو أجيب له بسكوت كمان أنا مستعد والله لا أنا مش عايز كلمك الله يجزاك خير نفسي العصام أجيب لك بسكوت عصام روح هات له بسكوت منه بسكوت أجيب لك بس كده حطه في الثلاجة ده أنا شرب عشرة في المصر نسمي الثلاجة في اليمن نسمي الثلاجة كل الثلاجة كده يا رسول الآن أجيب لك بس كده لا والله أجيب لك أنت حقق على أنك مرسل طب فين الله يعني خمس دقائق خمس دقائق لا عارف يا كروز مقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما مما الاشتراط الصحيح للتسليم ومقتضى هذا رجع لي عندها ثاني كده ومقتضى هذا متى تخف أخذت أيوه أن يؤخذ ما يوجد ضم مخشي أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم وكذا ما يوجد في الكتب المفرجة على الصحيح وفي كل ذلك نظر الحمد لله شوف كيف قال وفي كل ذلك نظر وفي كل ذلك ايه نظر صح ده كلام علمي لطيف أما الأول شوف إزاي أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن بل عندهما أن الحسن تشوف إزاي بقى ماذا ابن خزيمة ماذا ابن حبان لا يرى التفريق بين الحديث الصحيح والحسن نعم هذا أول حاجة أول نظر نعم بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه شو قسم من الصحيح ليس بدرجة ثانية أو منزلة بين منزلتين بين الصحيح والضعيف لا نعم ماشي تفضل فاقترح ابن حبان بشرطه وحاصله أن يكون روي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن خلصه إلى أن ينتهي فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماشي على ما أصل لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة أقصد بالعدل يعني الضابط العدل أقصد داخل العدالة الضابط وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة الشيخ هنا الشيخ الحاسم يقول السلامة من الجرح كيف عند ابن خزيمة ولازم من الإنسان يكون من الجرح تزكية. صحيح. لازم من الإنسان يكون سالم من الجرح أن يكون مزكى. عدل. وذكر يشوف الكلام نغزم أرضه كده. قال ولا جرح في النقلة. ويفرض أنه مش مجروح. هل يلزم أن يكون قطع؟ وفي إنسان كده يتمرون به في التراجم ولم يذكر في جرح ولا تعديل. أعتبر شيء ثقة أصلا. أعتبر حيز المجهول. فيقول إيه؟ يقول ولا جرح في النقلة. ولا جرح إيه؟ يقول الشيخ حفظه الله السلامة من الجرح كاف عنده عند ابن خزيمة. عند ابن خزيمة تمام؟ وعليك السلام عليكم الخير. ولا يلزم منه التزكية، يلزم منه التزكية. سلام الجرح. هي مش كلامك ابن خزيمة المسند الصحيح المتصل بالنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. طب افرض فعلا انه سالم من الجرح، هل يلزم من السلام من الجرح ان يكون عدلا مزكى؟ لا يلزم. هذا مما يؤخذ على شرط ابن خزيمة. وضحت ذلك؟ جميل. نعم. وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناس. أنت عندكم أيضا عندكم ابن خزيمة تلميذ ابن حبان، والحاكم تلميذ ابن حبان، وسلسلة تلميذ ابن خزيمة وابن حبان، تلميذ ابن حبان وابن الحاكم ليس بوري، وكلهم متساهلون. أمال كلهم متساهلون؟ لا لا لا أعتقد بس يقول يا رب دي يا رب تعطونا مية يا رب. الشيخ محمد عدلي كي يزوجها في كيما بس ما شاء الله. الشيخ محمد عايز حبالنا ربنا ومما يعرض ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يكن. عملوا عدشة يا لا لا لا هل يكتلها؟ قول بس عملوا عدشة يا أصلا هذا شيء من دون ثمس ما كانش عمل أسر من لا ملكش دارة اسكتها؟ ما دي رجلك بس ما دي رجلك الله يكرمك شيخ عبد الله والله يعلم الله محبتنا لك شغال لسه بس هي تاخد كاس بس بيعمل كاس واحد مش عايزين اشرب كاس كاس الشيخ عبد الله البركه جزاه الله خير كله زين. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان بعدين احنا مطولين الدرس هنقعد يمكن ساعة وأكثر عشان نقطع نمشي في النكت خلصنا على المنهج رفع آخر السنة عايز أتنشى وعايز أتنشى مفيش موضوع يا بس تعال يا مفيش مفيش يلا يا شيخ. فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. علة لا علة قادحة. وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا والله أعلم. صح كلام صحيح. وأما الثاني يعني فيها صحيح في الجملة يا أخي لما الكل فيها ما فيها صحيح فردا فردا حديثا حديثا جوهر لا يسلم بهذا. نعم. وأما الثاني وما يتعلق بالمستخرجات فيه نظر أيضا. شوف بعد ما تكلم على الكتب التي اشترطت الصحة كابن خزيمة وابن حبان والمستدرك، لأن يريد أن يتكلم على المستخرجات. نعم. وأما الثاني وما يتعلق بالمستخرجات فيه نظر أيضا، لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن أبو عوانة غير أبي عوانة الآخر، أبو عوانة الآخر الأعلى في الرتبة والوقف ابن عبد الله الأشبه، لما هذا آخر متأخر صاحب المستخرج متأخر. نعم. وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا، لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب نبهه على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا والموقوف. وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض الأبواب. أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل إسماعيل الجرجاني الشيخاني التصانيف المستخرج على البخاري، رجع تذكرة حفاظ ومعادن المؤلف ومعجم المؤلف. هنا. وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تقصر زيادة في أثناء بعض المتون والحكم. فهذا الموضوع المستخرج أن يعمد المؤلف إلى كتاب هو الأصل فيخرج متونه أسانيدا لنفسه، نفس المتون التي في الكتاب الأصل يخرج لها نفس المتون هذا بطرق من عند نفسه، فطارة يزيد كلمة أو لفظة وطارة يلتزم بنفس النص فعلا، وطارة لا يجد طريقا إلا طريق المؤلف. معنى يا أخوة؟ نعم. والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض هذا كلام علمي دقيق من حافظ ابن حجر، ولكن أيضا للمستخرجات فوائد يا أخوة، ما تظن أنها ألفت عبثا لا أو صنفت لغوا وحشوا لا، سيأتي سيذكر مؤلف إن شاء الله حافظ ابن حجر فوائد المستخرجات. طبعاً عشان احنا ايه؟ ما لناش علاقة كبيرة بالكتب، مش عارفين بطعمها، لا نشعر بطعمها ولا نذكر بطعمها، بخلاف الأئمة الأولون أهل بحث وتخريج وتحقيق، بيجمع بيحبوا يجمعوا الطرق عشان يخرجوا لنا بخلاصة وبحث في المسألة، يعني معتنين بهذه الكتب اللي هي مستخرجة. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا. وأيضاً ضعف الهمة العزيمة له دور في هذا، نحن ما نرتبطش بالكتب، نعتمد على الكتب الأساسية الصحيحين والسنة وما إلى ذلك، مع أن هؤلاء العلماء كانوا دائما كثيري الرجوع إلى الكتب المستخرجة مراجعة لأنها أسانيد. نعم. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته. وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها، والسبب فيه أنه أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم، فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه. وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه استولى إلى زيادة التوطير. وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم. فإذا روى البخاري مثلا عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا، ورواه الإسماعيلي مثلا عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة توقف الحكم صحتنا على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه، وكذا يتوقف على ثبوت الصفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي. وقص على هذا جميع ما في المستخرج، وكذا الحكم في باقي المستخرجات. وقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته، بل رأيت في المستخرج أبي نعيم وغيره الرواية عن جماعة من الضعفاء. أبي نعيم وصلان صاحب الحية المستخرج، لأن أصل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات، وإنما وقع اتفاقا والله أعلم. ومن هنا يتبين أن المذهب الذي اختاره المؤلف من جذاب النظر عن التصوير غير مرضي. غير مرضي. لا نوافق. في سد باب الاجتهاد في التصحيح والقضايا والاحكام على الاحاديث، لانه منع الحكم بتصحيح الاسانيد التي جمعت شروط الصحه، فاداه ذلك الى الحكم بتصحيح ما ليس بصحيح، فكان الاولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا. يعني الاولى ترك باب النظر والبحث زي ما هو مفترض، وهذا هو المذهب الصحيح. وإلا لو أخذنا بدل من الصلاة فتجمدنا ولن نستطع أن نحكم على حديث واحد إلى يومنا، وهذا فيه إغلاق باب البحث والنظر وجمع الأدلة، لأن رب حديث حكم عليه الأوائل بالضعف، أنت ربما تجد له أسانيد وطرق فطرقي إلى الفصل. كنا نكون جامدين واخذنا المذهب من الصلاح سنجمد الاحكام سواء بالصحه او بالضعف. لكن شوفوا الشيخ الالباني لما سلك مسلك البحث، وكان رحمه الله بحاثة بمعنى الكلمه، انظروا كم صحح احاديث ربما من سبقه كان يضعف، السبب انه وقف على طرق تقوي تلك الطرق والاسانيد الاولى، وضعف أحاديث ربما بعض المتقدمين صححها كابن حبان أو الحاكم أو ابن خزيمة أو الترمذي وما إلى ذلك. فإذا إغلاق باب التصحيح والتضعيف الذي كان يقصده ويرمه الإمام ابن الصلاح هذا غير مرضي فعلا، عرفتم؟ وإن علم هذا لا يعرف الجمود، في هناك ثوابت صحيح أصول لا تتغير، لكن البحث كل يوم يوصلك إلى أشياء لم يصل إليها من سبق، تبحث فتقف على أسانيد على طرق على متون على ألفاظ عبارات على شروح. ربما عندك اليوم كتاب، بعد غد تجد كتابا آخر يشرح هذا المعنى، بعد زمن تجد كتبا أخرى تشرح هذا المعنى. العلم لا يعرف الجمود. وده كان شيخ الألباني أحيانا يصحح الحديث اليوم ويضعفه هذا والعكس. لو كان العلم هذا شيئا جامدا لما تغير، كل يوم حسب البحث والله. نعم. فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا يحكم. وكان الأولى كلمة ابن حجر، فكان الأولى فعلا فيها خير، خير عظيم تحت الكلمة، فكان الأولى ترك باب النظر والنقد مفتوحا ليحكم أو ليحكم على كل حديث بما يليق به، يحكم على كل حديث بما يليق به صحة الأضعف، والله الموفق. هنا دعاه العراقي تفاوت العدد بين روايات البخاري، قول العراقي والمراد بهذا العدد يعني عدد أحاديث صحيح البخاري روايته محمد. والآن هذا مبحث بيحتاجوا ليه؟ إيش السبب أنهم أثاروا هذا المبحث؟ معرفة عدد ما في صحيح البخاري، معرفة عدد ما في صحيح مسلم، أن المبتدع قالوا أنتم ليس معكم أيها الناس أيها المسلمون ليس معكم إلا ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم بس، غير كده مفيش معكم أحاديث ولا صح من الأحاديث في الدنيا إلا ما في الكتابين إلا الأحرف المنتقبة. ويريد أن إيه؟ أن يخبرنا ما عدد الحديث التي في صحيح البخاري، ما عدد الحديث التي في صحيح مسلم. ليه؟ لأن البخاري قال أحفظه 100,000 حديث صحيح، 200,000 حديث غير صحيح. طب البخاري ما أخرج من كتابه إلا القليل، إذا بقيت عند المسلمين أحاديث صحيحة كثيرة. عايز يرد بهذا على أهل البدع الذين يطعنون في أهل الحديث، عرفنا؟ وأهل البدع ما معهم هم ولا معهم طاقة إلا يبذلون في الطعن في أهل هذا قديما وحديثا. نعم تفضل. رواية محمد بن يوسف الطبري يقول هو رواية صحيح البخاري رحل إليه الناس 700 صحيح البخاري مدة 20 و30 انظر الرباب وما جميل كل جهة. نعم لصحيح البخاري رواة كثيرة من أشهرهم الفرابي. نعم. رواية محمد بن يوسف الفرابي، فأما رواية محمد بن شاكر فيدونها ب200 حديث فأنقص الرواية. عارفين رواية فلان عددها كذا، رواية التلميذ الثاني لا نقص، رواية الثالث ابن مثلا ابن معقل يملك نقص، رواية النسب اللي هو ابن معقل نقص، رواية كريمة لا زي، لا رواية فلان كذا، رواية البخاري رواية كثيرة. نعم. فأنقص الروايات رواية إبراهيم، رواية إبراهيم بن معقل النسفية. إبراهيم بن معقل النسفية. وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل بن معقل النسفي فإنها تنقص عن رواية الفرابري 300 حديث. انتهى. تمام. شوفوا تعليق الحافظ الأزهر على شيخ ايه ذكر لنا هذا، شوفوا التلميذ بيعلق على الشيخ بس بيعلق على قصه هدفيه غايه في الجوده والعلم الدقيق. تمام. والله هذا ممكن واحد يعلق على شيخه السب والشتم، تعرفين الحواشي كده يمكن ما اخذت وين هذا المصدر العصر. نعم. وظاهر هذا ان النقص في هاتين الروايتين وقع من اصل التصنيف او مفرقا من اثنائه، لانه اعترض على ابن الصلاح في اطلاق هذه العده من غير تمييز قاعده. رد الحافظ على العراقي ادعاه، وليس كذلك، بل كتاب البخاري في جميع الروايات الثلاثه في العدد سواء، وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمع الصحيح على البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة عنه، وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل بن طاهر. وكذا الطاهر أبو الحافظ العارف المكثر الجواد محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المخلص الشيباني رحالة المؤرخ من حفاظ الحديث له مؤلفات منها أطراف الكتب الستة. معنى إخوان هذا ابن طاهر المطلوشي. نعم. هناك أبو طاهر السيرة هذا غير هذا. نعم. وكذا نبه وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل بن طاهر، وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني يقول الحافظ الإمام الثبت المحدث الأندلس ما شاء الله حسين بن محمد بن أحمد الجياني الأندلسي أحد تلاميذ ابن عبد البر له مؤلفات في مختلف الفنون منها تقييد المقبل ما شاء الله، وانظر تذكرة حفاظ والأعلام الأعلام من الزرق. وكذا نبه الحافظ أبو علي الجياني في كتاب تقييد المقبل على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل فروى بسنده إليه قال. بعدين أنت طالب علم كبير ومعتبر علم صغير 60 سنة. هو السنة تجمع ده وده يعني الحمد لله حصلت بس صار الحمد لله اللي اسمعه الفضل الله الله تعالى جزا الله خير وخير جزاك يا الله السنة هو اللي بيعلمك هو اللي بيدرسك هو شيخ الإسلام لا هو السنة في الجيل لا وبيدرسك كل حاجة قال لي المفتي العلامة فلان كل شيء قال لي كان احنا شيخ الإسلام هو اللي بيدرسنا فهذا شيخ مركة الدين عرفة خلاها بقى ونبعد نستمع هذا السبب في جبهان ما احنا بنستمع في مسجد مكة والله وفي مسجد الصحابة وفي الأنصار وانا فتح الدروس يعني هو اللي يعني ما قلناش حد يا جزاه الله خير بس انت برضه ما تقولش شيخ الإسلام درس شيخ الإسلام علمنا شيخ الإسلام وده ينفع محمد أقول لك قال الله قال رسوله تقول لي قال فلان محمد شايفين من الله أنا ما عادش فايدة من حقه من حقه الصباح أن الله ده شيء حقه لو بيتعب في الدنيا أنا عايشت عنك بيتعب في المسجد رغم أن محمد شايفين من الله سألت في مين فروى بسنده إليه قال وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري قال أبو علي الزياني الحلو من دعمك بس من دعمك تفتح الناس بتاع المصرعية والله الدار افهم لغة تفهم جزاك الله خير برمي لك كلمة كده خلص عندي خلت عندك مش تقول كنت تفتح لي اليوم السعيد الشيخ سعيد جدي والشيخ سعيد عامل لي والشيخ انا من هو الكلام ده وقال لك حاجة ولا الله في حاجة انت اللي بتلف من خلاص قال ابو علي الجيلاني وكذا فاته من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله إلى آخر الباب وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتابه حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوج لا من أصل التصنيف فظهر طريان عن الطرق طريان الفوج عن طرق الفوج عن النقص طرق النقص لا من أصل التصنيف فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء يعني هو بيرد طبعا انت عارفين كلام العربي يقول لا ده في فرق بين رواية الفرابري رواية ابن شاكر ورواية النسفي والصحيح يقول لابن حجر لا ده الصحيح أن أعدادها سواء الأعداد سواء وإنما الذي جعل العراق يقول هذا أن بعض الأحاديث أخذها هؤلاء بالإجازة ما أخذها بالصحيح وغايته أن الكتاب وغايته أن الكتاب جميعه عن الفرابري بالسماع وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازة هذا خلصنا وإلا العدد متفق والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه والله أعلم قوله قول العراقي ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه انتهى وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة عن أحمد بن سلمة في العراقي العراقي والشيخ هو المقصود بالعراقي العراقي نظم النظم وشرحها أيضا استخرج مطبوع شرح العراقي الشيخ زكريا الأنصاري أيضا شرح مطبوع كل هذا نعم وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم مكرر 12,000 حديث هل في شروح أخرى؟ لا في تين أراد لا شرح أخرى السيوطة أيضا شرح من طبع؟ نعم جاءت كم جنة؟ أنا عندي واحدة في ثلاثة مقام ثلاثة وسبعين يمكن شرح الألفية للسيوطة نفسه؟ لا لا لأن في شرح السيوط الألفي البحر الذي البحر وصل للبايت ما كملش لم يكمل عندك شرح السيوطي على العراقي على نظم العراقي إن شاء الله طيب ففي حد آخر العراقي على في واحد نسيت عندي مجرد انظر فيه ان شاء الله نقطة على الشرح. النقطة على؟ على الشرح. نقطة الوثيقة دون الشرح المكتوب. على قصتها قصتها قصتها نعم. وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر 12 ألف حديث. أحمد بن سلمة روى صحيح مسلم. نعم. وعن الشيخ محي الدين النووي أن عدته بغير المكرر له 4000. قلت وعندي في هذا نظر وإنما لم يتعرض هذا النظر ما بيحاولش يطلب يبحث بنفسه يقول عندي في هذا نظر روح يحصي يعد ويتعب نفسه عنده عقل عجيب يقول لك ما طلبت أنا أمشي بنفسي قال وعندي في هذا نظر ليه بقى؟ لأن أطلق وإنما لك تعرض وذلك أحسن عقل وأدق عقل وإحصاء وإحصاء الحر معه نعم وإنما لك تعرض عنده ما في عنده حاسب ولا كمبيوتر ولا كذا وإنما لم يتعرض المؤلف لذلك لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم بل السبب في ذكر المؤلف عدة ما في البخاري أنه جعله من جملة البحث لأن الصحيح الذي ليس في الصحيحين غير قليل خلافا لقول ابن الأخرم لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين كلام الأخر ما قل ما يفوت البخاري ومسلم مما يفوت من الحديث الكلمة هذه من اسم الأخر جعلتهم يبحثون في عدة ما في الصحيحين إحصاء واختلف بين مصيب ومختلف الخلاصة أيضا ابن الأهل بدعة كان كلمة ابن كان بكلام يعني بعض الناس لأن فات المسلمين صحيح كثير أو لم يكن لهم صحيح إلا ما بالصحيحين يعني جعل العلماء ينظرون في هذا العالم نعم إحداهما أن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح وأيضا اختلفوا في تفسير كلمة الأخرى قال ما يفوت البخاري مسلما مما يفوت من الحديث اختلفوا فيه هم يقصدون الشيخين يعني هل يقصد الشيخين؟ هل يقصد الكتابين؟ هل يقصد ما في الكتب الستة؟ النووي يقول له قصد ما في الكتب الستة قل ما يفوت البخاري مسلم مما في الكتب الستة لأن الكتب الستة لم يفوتها إلا النازل اليسير من الحديث الصحيح في الحقيقة كلمة ابن الأخرم هذه سببت إشكالا وحيرا ولعل يعني تمنينا ان ابن الاخرم يبعث يخبرنا ما مراد هذه الكلمه قل ما يفوت البخاري ومسلم لان فات البخاري ومسلم في الكتابين الكثير والكثير لم يخرجا انهما ايضا لم يشترطا الاستيعاب لم يشترطا الاستيعاب نعم حتىهما أن البخاري قال أحفظ 100,000 ارجع لي كده لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين إحداهما أن البخاري قال أحفظ 100,000 حديثا صحيح 100,000 أحفظ 100,000 حديثا صحيح والأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر ما في كتابه والأخرى أن جملة ما في كتابه بالمكرر 7,275 يعني ممكن تكون من غير مكرر 2000 وحال وكسر لصحيح البخاري بلا تكرار 2,200 وكسر نعم فينتج أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما أخرجه والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله إنهم قد يطلقون هذه العبارة على الموقوف نعم أحفظ 100,000 حديث غير صحيح يعني بما فيها الموقوف بما فيها المنقطع بما فيها المقطوع بما فيها المسند بما فيها المرفوع بما فيها التفسير يفسر الآية الآية الواحدة جاء فيها 5 أثار 10 أثار يعد كل أثر من هذا حديث فيصدق فعلا منها أن أحفظ 100,000 حديث صحيح نعم والجواب عن هذا حاصل عند المؤلف من قوله انهم قد يطلقون هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات هذه العبارة على الموقوفات إنه قد تقول هذه العبارة على الموقوفات والمقطوعات والمكررات فباعتبار ذلك يمكن صحة دعوى ابن الأكرم ويزيد ذلك وضوحا أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله الشيباني المعروف بالجوزقي ذكر في كتابه المسنى المتفق أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا فكان مجموع ذلك 25,000 طريق و480 طريقا فإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابهما بالمكرر هذا القدر فما لم يخرجه من الطرق بالمتون التي أخرجاها لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يزيد وما لم يخرجه من المتون من الصحيح الذي لم يبلغ شرطهما لعله يبلغ هذا القدر أيضا أو يقرب منه فإن انضاف إلى ذلك ما جاء من الصحابة والتابعين تمت العدة التي صعوبة مما جاء من الصحابة فإذا انضاف إلى ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين تمت العدة التي ذكر البخاري أنه يحفظها فهو فما زادت على ذلك وصحت دعوة الأخرم أن الذي يفوتهما من الحديث الصحيح قليل يعني مما يبلغ شرطهما بالنسبة إلى ما خرجاه والله أعلم وأما قول النووي لم يزد الخمسة إلا القليل فمراده من أحاديث الأحاديث أخرج ابن ماجه خمسة أخرج ابن ماجه فمراده من أحاديث الأحكام فمراده من أحاديث الأحكام خاصة أما غير الأحكام فليس بقليل ومما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ وهو عدة كتاب مسلم المكرر ما ذكر الجوزقي أيضا في المتفق أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما 2,326 حديثا فعلى هذا جملة ما في الصحيحين 5,000 حديث و600 حديث و50 حديثا تقريبا هذا على مذهب الجوزقي لأنه يعد الجوزقي والجوزقاني صاحب كتاب الأباطيل هو الجوزقي والجوزقاني صاحب كتاب الأباطيل في الصحاح والمناكز لأنه يعد المتن إذا اتفق على إخراجه ولو من حديث صحابيين حديثا واحدا كما إذا خرج البخاري المتن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفق على إخراج إسناده ومتنه معا وعلى هذا فتنقص العدة عما ذكر الجوزقي قليلا ويزيد عدد الصحيحين في الجملة فلعله يقرب من 7,000 بلا تكرير والله أعلم جميل وهذه الجملة تشتمل على الأحكام الشرعية وغيرها من ذكر الأخبار عن الأحوال الماضية من بدء الخلق وصفة المخلوقات وقص الأنبياء والأمم وسياق المغازي والمناقب والفضائل والأخبار عن الأحوال الآتية من الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبرزخ والبعث وصفة النار وصفة الجنة وغير ذلك والأخبار عن فضائل الأعمال وذكر الثواب والعقاب وأسباب النزول فكثير من هذا قد يدخل في الأحكام وكثير منه لا يدخل فيها فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة فقد ذكر أبو جعفر محمد بن حسين البغدادي في كتاب التمييز له عن التوريد وشعبته ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الصحيحة بلا تكرير 4,400 حديث وعن إسحاق بن راهوية أنه 7,000 وقال أحمد بن حنبل وسمعت الأمر أعلم من هذا وقال أحمد بن حنبل وسمعت ابن مهدي يقول الحلال مهدي وسمعت ابن مهدي يقول الحلال والحرام من ذلك 800 حديث. وكذا قال إسحاق بن راهوية عن يحيى بن سعيد. وذكر القاضي أبو بكر العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو 2000 حديث. وقال أبو داود السجستاني عن ابن المبارك 900 ومراضون بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام والله أعلم. وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه ولهذا اختلفوا. أحسن. نعم. قوله والزيادات موجودة في كتاب الحميدي. قول العراقي والزيادات الموجودة في كتاب الحميدي ليست في واحد من الكتابين ولم يروى الحميدي بإسناده فيكون حكمها حكم المصدر. أيضا الحميدي جمع زيادات الصحيحين مع الإخوان الجمع بين الصحيحين الحميدي وليس المراد الحميدي صاحب السنن. الحميدي متأخر. الحميدي صاحب الزيادات على الصحيح متأخر. أما الحميدي صاحب السنة اللي هو مسند على مسند الحميدي هذا الإمام شيخ البخاري وجماعة من العلماء الذي كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الأذان من قيل وقال وعطي من لقاء الناس إلا أخذ العلم أو الصحيح. والزيادات الموجودة إكرام الأخرى الزيادات الموجودة في كتاب الحميدي ليست في واحد من الكتابين ولم يروها الحميدي بإسناده فيكون حكمها حكم المستخرجات. نعم. شوف رجع إلى المستخرجات. إذا كان وجدت زيادة ليست في الصحيحين فحكمها حكم المستخرجات لأنه أخرجها بإسناد من عند نفسه. نعم. ولا أظهر لنا اصطلاحا أنه يزيد في زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيها يعني نقبل كلامه فيها. نعم. وقد اعتمد شيخنا رحمه الله تعالى هذا في منظومته فقال وليت إذ زاد الحميدي ميزا يعني وليت يعني يا ليتها لما أتى بزيادتها للصحيح بيّن لنا ما صحتها وما شرطه فيها هذا المقصود. وليت إذ زاد الحميدي ميزا من يحفظ البيت عندكم معطل فيه هذا شطر البيت ليس البيت كامل. وشرح ذلك بمعنى الذي ذكره هنا أن الحميدي لم يميز الزيادات التي زادها في الجمع ولا اصطلح على أنه لا يزيد إلا ما صح فيقلد في ذلك. وكأن شيخنا رضي الله عنه قلد في هذا غيره وإلا فلو راجع قلد في هذا غيره. ليه؟ لأن فعلا الحميدي ميز الزيادة وإلا فلو راجع كتاب الجمع بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معذوبة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات. وتبعه على ذلك الشيخ سراج الدين النحوي فألحق في كتابه المقنع ما صورته هذه الزيادات ليس لها حكم صحيح لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. فقال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الإصطلاح في هذا الموضع ما صورته وفي الجندين الصحيحين للحميدي تتمات لا وجود لها في الصحيحين وكما قال ابن الصلاح إلا أنه كان ينبغي التنبيه على حكم تلك التتمات لتكمل الفائدة. والدليل على ما ذهبنا إليه من أن الحميدي أظهر اصطلاحه لما يتعلق بهذه الزيادات موجود في خطبته كتابه إذ قال في أثناء المقدمة ما نصه وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما نبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطني وأبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر الخوارزمي يعني البرقاني وأبي مسعود الدمشقي وغيره من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غلط أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم ونسب أو كلام في إسناد أو تتبع هذا من فوائد المستخرجات من فوائد الجمع بين الصحيح. فقوله تتميم لمحذوف أو زيادة هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني لأنهما استخرج على البخاري واستخرج البرقاني على مسلم. وقوله من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان اسم أو نسب يختص بكتاب الدارقطني وأبي مسعود ذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف. وقوله مما يتعلق بالكتابين عن التتبع لوهم أبي مسعود المصري في كتاب الأطراف. نعم. وقوله مما يتعلق بالكتابين احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئا هنا. فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم إنه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن عزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات وغيرها فإن عزاها لمن استخرج أقرها وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا لكنه طارة يشوف الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلا زاد فيه فلان كذا وهذا لا إشكال فيه وطارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول في عقبه مثلا اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا وهذا يشكل على الناظر غير المميز لأنه إذا نقل منه حديثا برمته وأغفل كلامه بعده وقع في المحظور الذي حظر منه ابن الصلاة لأنه حينئذ يعزو إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه. هذا الحامل لابن الصلاح على الاستثناء المذكور حيث قال عن الحميدي إلى آخره. فمن أمثلة ذلك أنه قال في مسند العشرة في حديث طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة وفد بزاقة من أسد وغطفان وأن أبا بكر رضي الله عنه خيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فساق الحديث بطوله وقال في آخره اختصره البخاري فأخرج طرفا منه أخرجه بطوله أبو بكر البرقاني. ومن ذلك قوله في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا وأتمها إلا لبنا قال فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. قال الحميدي أحال به مسلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى ولم يسق من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إلا قوله مثلي ومثل النبيين ثم قال فذكر نحوه. قال الحميدي وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أحال عليه أزيد لفظا وأتم مع أزيد لفظا وأتم معنى. ومثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه والذي أوردناه بينه أبو بكر البرقاني. ومنها ما ذكروه في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أفراد البخاري عن مزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسيبون إن أهل الإسلام ليس عندهم سائبة كما هي عند أهل الجاهلية سائبة والحامل وصيرة. نعم. إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. قال سيبون يعني يجعلون بعض الأنعام لآلهتهم لا أحد يمسها ولا تذبح ولا تركب وما إلى ذلك. نعم. قال الحميدي اختصره البخاري ولم يزد على هذا وأخرجه بطوله أبو بكر البرقاني من تلك الطريقة. البرقاني فيها تسليف الباء البرقاني. نعم. أخرجه بطوله أبو بكر البرقاني من تلك الطريقة عن زيد قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني أعتقت عبدا لي تائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله رضي الله عنه إن أهل الإسلام لا يسيبون كأهل الجاهلية فإنهم كانوا يسيبون فأنت ولي نعمته ولك ميراثه فإن تأثمت أو تحررت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. ومنها ما ذكروا في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال البحث هذا بحث شيق ليش عن النظر والطباعة ومقارنة بين الأسانيد والطرق والمؤلفات والصنفات في هذا البحث. ما اعتمدش كلام غيري من قبله فقلنا كل هذا جرنا إليها كلمة العرب وليت إذ زاد الحميدي ميزة. عين الحميدي فعلا ميز الزيادة وعرفنا هذه أين ومن رواها وما حكمها ومن أين جاء. نعم. ومنها ما ذكره في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الحديث 31 يعني من أفراد البخاري عن أبي سعيد المقبوري كيسانا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الحميدي أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه من حديث أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه فزاد فيه والجهل بعد قوله والعمل به انتهى. فانظر كيف لم يسامح بزيادة لفظة واحدة في المتن حتى بينها وأوضح أنها مخرجة من الطريق الذي أخرجها البخاري. فمن يفصل هذا التفصيل كيف يظن به أنه لا يميز بين ألفاظ الصحيحين اللذين جمعهما وبين الألفاظ المزيدة في رواية غيرهما. ومنها ما ذكروا في مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في أفراد البخاري عن أبي السفري سعيد بن يحمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول المطيم فإن الرجل وراء الحجر ولا تقول الحطيم من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحجب فيلقي صوته أو نعله أو قوسه لم يزد يعني البخاري. وزاد البخاري في الحديث بإسناد المخرج به وأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيرا فإذا بلغت عليه حجة أخرى وأيما عبد حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام عبدا فقد قضت حجته عنه ما دام عبدا فإذا طاف عليه حجة أخرى. ومن المواضع التي تعقبها على غير أصحاب المستخرجات ما حكاه في مسند جابر عن أبي مسعود الدمشقي أنه قال في الأطراف حديث أبي قيثمة سهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال جاء سراقة فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن أرأيت عمرتنا هذه العاملة أو للأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل للأبد. قالوا يا رسول الله فبين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم الحديث. قال أبو مسعود رواه مسلم عن أحمد يعني ابن يونس ويحيى يعني ابن يحيى يعني كلاهما عن زهير قال الحميدي كذا، قال أبو مسعود والحديث عند مسلم في الخبر كما قال عن أحمد ويحيى وليس في هذه القصة التي في العمرة. قال الحميدي والحديث في الأصل أطول من هذا، وإنما أخرج مسلم منه ما أراد وحدث الباطل، وقد أورده بطوله أبو بكر البغدادي في كتابه بالإسناد من حديث زهير، ثم ساقه الحميدي من عند البغدادي بتمامه، وهذا غاية في التمييز والتبيين والتحدث. ونظير هذا سواء تمام، يعني سواء تمام. قال أبو مسعود أيضا في ترجمة قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصحيفة عند موته، فأراد أن يكتب لهم كتابا لا يضل بعده، فكتب الله وتكلم عمر رضي الله تعالى عنه فرفضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحميدي من قوله: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره ليس عند مسلم، وهو في الحديث أخرجه بطوله القرطاني من حديث قرة، ولكن مسلما اقتصر على ما أراد منه. ومن ذلك ما ذكره في حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة في الركوع والسجود. قال: وزاد في الأطراف في رواية ابن عباس عن علي رضي الله عنه النهي عن خاتم الذهب، وليس ذلك عندنا في أصل كتاب مسلم. قال الحميدي: ولعله قد ولد في نسخة أخرى. وقال في مسلم رضي الله عنه في الحديث الثابت عن أنس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن قال: قال الله عز وجل: إذا تقرب عبدي تقربت مني ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني أعطيت منه رجلا. لفظ حديث مسلم. زاد أبو مسعود رضي الله عنه: وإن هرول تعيت إليه والله تعالى أسرع بالمغفرة. قال الحميدي: لم أر هذه الزيادة في الكتابين. قلت: فالزيادة المذكورة تفرد بها محمد بن أبي السري العسقلاني ولم يخرج له، وقد بينت ذلك في تغليق التعليق. صدوق عارف له أوهام كثيرة هذا العسقلاني، فذلك الزيادة هذه ضعيفة لا تصح منكرة. وجدتني أمشي أتيته سعيا، أو وجدتني حاولت أتيته سعيا، وإذا كان يمشي الطيب لا تصح. نعم. فهذه الأمثلة وضح أن الحميدي يميز هذه الأمثلة ليست على سبيل الحصر، ما هي أمثلة لبيان نماذج. نعم. فهذه الأمثلة توضح أن الحميدي يميز الزيادات التي يزيدها هو أو غيره، خلافا لما طلب ابن العراقي: وليت زاد الحميدي ما يزال، لم يصب في هذا الاطلاق بدليل ما ساقه الحافظ ابن حجر من هذه الامثله التي فيها تمييز وتفصيل وتخطيط، وهذا من الامانه العلميه. نعم. وقرات في كتاب الحافظ ابي سعيد العلائي في علوم الحديث له قال: لما ذكر المستخرجات، ومن المستخرج على البخاري للإسماعيلي، والمستخرج على الصحيحين للبرقاني، وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث، وهي التي ذكرها. تضاعيف يعني ثنايا، تضاعيف يعني ثنايا متون الأحاديث، تضاعيف يعني ثنايا وغضون، ثنايا وغضون متون الأحاديث، والتي ذكرها الحميدي بالجمع بين الصحيحين. منبها عليها. هذا لفظه، اقرا. هذا لفظه بحروفه وعين المدعى ولله الحمد. قوله الصلاه فليس لك. يعني عين المدعى ايه؟ نبدا ان الحميدي كان يميز الزيادات، يعني اتفق كلام ابن حجر مع كلام العلائي، والعلائي سابق لابن حجر في الزمن. نعم. قوله الصلاح: فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول. فليس لك أن تنقل حديثا منها، يعني في أحد المستخرجات في الجمع أو من الجمع بين الصحيحين وما إلى ذلك، وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري ومسلم. إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي أخرجه في الصالة أخرجه البخاري بهذا اللفظ، خلافا للبياقي ربما يأتي لحديث فيه زيادات ويوهمك أن البخاري قد رواه بهذا اللفظ، والصحيح أن البخاري أو مسلم لم يرويها هذا الحديث بهذا اللفظ. إنما لما قال لك روى البخاري ومسلم المراد أصله، أصله على هذا في سنن البيهقي كثير، ولعله أيضا يشير إلى هذا. اقرأ. قلت محصل هذا أن، قلت محصل هذا أن مخرج الحديث، مخرج الحديث إذا نسبه إلى تقليد بعض المصنفين فلا ينفع إما أن يصرح إما بالمرادفة أو بالمساواة أو لا يصرح، إن صرح فذاك وإن لم يصرح كان على الاحتمال، فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث من الفروع هذه كالمستخرج وجمع بين الصحيحين وما إلى ذلك. نعم. فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول وعلى هذا الوجه فيهما، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق ويطلق ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل. فإذا الصواب أن يكون دقيقا لا كما يفعل البيهقي في سننه. فائدة. نعم. استنكر ابن دقيق العيد عدد المصنفين على أبواب الأحكام، على أبواب الأحكام الأحاديث، على أبواب الأحكام الأحاديث إلى تخريج البخاري ومسلم مع تفاوت المعنى، لأن من شأن من هذه حاله أن يستدل على صحة ما بوّر، إذا ساق الحديث بإسناده ثم عزاه لتخريج أحدهما أوهم الناظر فيه أنه عند أنه عند صاحب الصحيح كذلك، ولو كان ما أخرجه صاحب الصحيح لا يدل على مقصود التبويب فيكون فيه تبويب غير لائق، ثم إن فيه مفسدة أيضا. من جهة أخرى هو احتمال أن يكون في إسناد صاحب المستخرج من لا يحتج به كما بيناه غير مرة، فإذا ظن الظن أن صاحب الصحيح أخرجه بغرضه قطع نظره عن البحث عن أحواله، قطع نظره يعني استكفى ولم يتعب نفسه ويكلف نفسه البحث، قطع نظره عن البحث، قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادا على صاحب الصحيح، والحال أن صاحب الصحيح لم يقرر ذلك فيوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحا، هذا معنى كلامه. ثم قال يرجع ثاني كده يقول فإذا ظن الظان، فإذا ظن الظان أن صاحب الصحيح أخرجه بلفظه قطع نظره عن البحث عن أحوال رواته اعتمادا على صاحب الصحيح، والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك فيوهم فاعل. هذا تعليق الشيخ رحمه الله تعالى، يقول حتى وإن كان ممن يحتج به فقد يظهر شذوذ هذه الزيادة عند جمع الطرق، فقد تظهر شذوذ هذه الزيادة عند جمع الطرق، أليس العبرة فقط في النظر في هؤلاء الثقات أم لا؟ الأمر أوسع من ذلك، ربما مع جمع الطرق يظهر شذوذ هذه الزيادة فلا يعمل بها. ثم قال أكمل والحال أن صاحب الصحيح، والحال أن صاحب الصحيح لم يخرج ذلك فيوهم فاعل ذلك ما ليس بصحيح صحيحا، هذا معنى كلامه. ثم قال ولا ينكر هذا على من صنف على غير الأبواب في أصحاب المعاجم والمشيخات، فإن مقصودهم أصل الإسناد إلى الاستدلال بألفاظ المتون والله أعلم. أو ابن الصلاح بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا بها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما، محصله أن الله إذا كان متفقا كذا وإن كان مختلفا وإن كان مختلفا فطارة يحتيل على وجهه وطارة يقتصر على لفظ أحدهما ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من حديثه جملة لم يخرج الآخر فهذا المختصر أن يسوق الحديث مساقا واحدا وينسبه إليهما ويطلق ذلك أو عليه أن يبين هذا محل تأمل ولا يخفى الجواز وقد فعله غير واحد والله أعلم. قول الصلاة في سكة المستدرة للحاكم وهو أسرع الحكم في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره إلى آخر كلامه. أقول حتى الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن أبي سعيد المالكي أنه قال طالعت المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما فقرأت القط بعد ذلك أنه رأى القط عبد الله بن زيدان المسكي قال أملا علي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقصي سنة 1995 قال نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الحديث الثاني حديث أنس عليه الله حديث أنس عليه الله حديث الثاني حديث حجاج بن علاء لم يأخذ الحديث هذا مشتغل على السنة عليكم يطلع عليكم من رجل من الجنة فانبرع عبد الله بن عمرو العاص أن يلزمه ثلاث ليالي فلم يجد يصلي من الليل ولا يصلي معه فقال ما الذي بلغ بك هكذا؟ قال أبيت وبس في صدر السير على أحد سلامة الصدر على المسلمين أمر واجب ومن الإيمان قال ولكن قصة هذه عبد الرزاق روح المعنى عن أنس لكن الصواب رواية عبد الرزاق ومن معه عن معلم عن الزهري عن رجل عن أنس فهناك واسطة ساقطة وهي الرجل مبهم ثم في متنها نقرأ كيف العبد الله بن عمرو بن العاص يكذب ويقول لقد لحيت أبي وأريد أن أبقى عندك ليالي ومشتهر هذا القصة على الألسنة وفي الخطب وفي المواعظ والناس يمررونها ويهزون رؤوسهم له وفي الصحيح يقول يتم وكفاية أما الضعيف فله أثار سلبية سيئة على الأمة والمجتمع. نعم. الحديث الثالث وحديث علي رضي الله عنه لا يؤمن العبد حتى يؤمن الأربع انتهى وتعقب الذهبي من قول المالكي وقال هذا غلو وإسراف وإلا في المستدرك جملة موافرة على والمالكي قال ايش؟ هذا والدراك مصدق على الشيخ ثم الذي صنفه الحج من أولي إلى آخر فلم أرى في حديث في حديث على شرطين هذا في الحقيقة مبالغة جدا من المدينة سعد المدينة وإفراط يشوف بقى كلام الحافظ الذهبي وغيره ممن استقراء المستدرك استدراكا يعني استقراء دقيقا أنا ونظروا فيه وطلعوا فيه تتبعوه حديثا حديثا ولهم خبرة كاملة بهذا. نعم. تعقل الذهبي قال المالكي فقال ما شاء الله شوف تعقل الذهبي. نعم. هذا غلو وإسراف وإلا ففي المستدرك جملة موافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما هو قدر النصف وفيه نحو الربع مما صح سنده أو حسن وفيه بعض العلل وباقيه مناكير وواهيات وفي بعضها موضوعات قد أفرطها في جزء انتهى كلامه. قال الذهبي قال يعني قدر النصف على شرطهما نحو الربع المصاحف السند وحسن، وفي بعض العلم البقي يعني، وبقي من كثير وهي في بعضها موضع قد أفرطها في جزء عندها كلام مصر، وهو كلام إيه؟ هو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين. من الإيضاح أنه ليس جميعه كما قال فنقول، ينقسم المصطلح أقساما، كل قسم منها يمكن تقسيمه. القسم الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه مبتدع. أيضا أريد أن أقول الشيخ هنا حفظه الله بينبه، يقول الذهبي له كلام في السياق وله نفس الموضوع ده اتكلم فيه في التاريخ الإسلامي، وبينهم تفاوت. كان الشيخ يقول هذا عندي هنا، شوف كلام الشيخ يقول ايه، قطعة من الكتاب بإسنادها إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك ربع الكتاب، وذلك ربع الكتاب باقي الكتاب من الفيه وعجائب. يعني الأول النصف ايه على الشرط، تمام، الكتاب على شرطهما أو أحدهما أو أقل. طيب يقول ايه بقى، قطع من الكتاب باسنادها او اسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك ربع الكتاب، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك حديث نحو المئة يشهد قلبه ببطلانها افرد بها جزءا، وحديث الطير اليها سماء، من هذه الاحاديث المنكره الموضوعه. حديث الطير يقول حديث الطير إليها السماء، وعلى كل حال هو كتاب مفيد قد اختصرته. أي نعم، ويعوز عملا وتحريرا، أن يحتاج العمل إيه؟ وتحرير كتاب مستقل المصدر. ويتكلم ابن الحافظ ده بيقول على كلام المديني، يقول هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا. يعني ما ينبغي مثله يتكلم بهذا الكلام. يقول ما وجدت في مستدرك الحاكم السبري إلا ثلاثة أحاديث على سطرين، هذه يعني يقول مكابرة وغلو. يقول الشيخ الذي في السياق كما في توضيح الأفكار قدر الثلث في اختلاف، يقول إحنا مر بنا قدر النصف على شرطين، لا في كلام آخر قدر الثلث على شرطين، أكتب إزاي، والربع مما صح سند أو حسن، والباقي فيه ضعيف، وفي غضونه هذا يعني مناكير وعجائب وهي. إذا في تغير بين السير والتاريخ، تاريخ الإسلام في موضع قد نصف في موضع قد الثلث إن شاء الله. تمام، تفضل. ينقسم المستدرك أقساما، كل قسم منها يمكن تقسيمه. القسم الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه منتجا بروايته في الصحيح. يقول الشيخ، يقول تنبيه من الشيخ، يقول الذي في السير مقدم ومفصل عن غيره من كتبه الأخرى. يعني في السير ذكر النصف، في تاريخ الإسلام ذكر الثلث والربع، والباقي حديث ضعيف. والذي يظهر يا إخوة كل هذه أمور نسبية، أمور نسبية ليست يعني حسابية دقيقة، ليست إحصائية دقيقة، إنما أمور نسبية تقريبية. عرفنا يا إخوة؟ سواء كلام الذهبي في السير أو كلام الذهبي في تاريخ الإسلام، كلها منه رحمه الله أمور نسبية تقريبية. نعم. القسم الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل، واحترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتج برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنه احتج لكل منهما على الانفراد ولم يحتج. هو الآن يناقش الحاكم النيسابوري ويقول على شرط المخرج على شرط المسلم، ماذا يقصد بشرط المخرج؟ كان يعني امر التوفيق بين الرواه، هذا ليس بشرط البخاري ولا شرط، انما شرط البخاري كانهما روايتهما مع النصر، مع النصر فلان عن فلان، روى لنا البخاري بهذا النصر، فهذا المقصود. لا يأتي واحد يمين واحد يسار وليس في نسق واحد وتعتبر هذا كله على شرط البخاري وشرط مسلم، هذا ليس دقيقا من الإمام الحاكم ليس مسلم. أقرأ. ومن الإيضاح أنه ليس جميعه كما قال الجعفاني، ومن الإيضاح، من الإيضاح أنه ليس جميعه كما قال، فنقول ينقسم مستدرك، ينقسم المستدرك أقساما، كل قسم منها يمكن تقسيمه. الأول أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه مقتدلا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل. الاجتماع من النسخ الواحد، هذا عن هذا كما روى عليه السلام. نعم. احترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما اقتدى برواته على صورة الانفراد كسفيان بن حسين عن الزهري، لأنه احتج بكل منهما على الانفراد ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لا سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه. فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين، لأنه احتج بكل منهما، بل لا يكون على شرطهما إلا إذا احتج بكل منهما على صورة الاجتماع. وكذا إذا كانت إسناده قد احتج كل رجل منه ولم يحتج بأخر آخر منه، كالحديث الذي يروى من طريق شعبة مثلا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه، ولم يحتج بعكرمة، احتج البخاري بعكرمة دون سماك، فلا يكون الإسناد والحالة هذه على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع، وقد صرح بذلك الإمام أبو البصر القشيري وغيره. احترزت بقولي أن يكون سالما من العلل بما إذا احتج بجميع رواته على صورة الاجتماع، إلا أن فيه من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره. فإن نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع له من جهة أخرى، وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحقق أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. فإذا كان كذلك لم يجد الحكم للحديث الذي فيه مدلس قد عنعنه أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه بأنه على شرطهما، وإن كان قد أخرج ذلك الإسناد بعينه، إلا إذا صرح المدلس من جهة أخرى بالسماع وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه، فهذا القسم يوصف بكونه على شرطهما أو على شرط أحدهما. ولا يوجد في المستدرك حديث بهذه الشروط لم يخرج له نظيرا أو أصلا إلا القليل كما قدمناه. نعم، وفي جملة مستكثرة بهذه الشروط، لكنها مما أخرج الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم وأهما في ذلك ظنا أنهما يعني من الأحاديث التي استدرك الحاكم وقال ولم يخرجا هم أخرجا فعلا، وأنا على سبيل وهم منه. نعم. القسم الثاني أن يكون إسناد الحديث قد أخرج بجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق، أو مقرونا بغيره ويلتحق بذلك ما إذا أخرج لرجل وتجنب ما تفرد به أو ما خالف فيه، كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما لم يتفرد به، فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم، لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما. وقد عقد الحاكم في كتاب المدخل بابا مستقلا ذكر فيه من أخرج له الشيطان في المتابعات وعدد ما أخرج من ذلك، ثم إنه مع هذا الإطلاع يخرج أحاديث هؤلاء المستدرك زاعما أنها على شرطهما، ولا شك في نزول أحاديثهم عن درجة الصحيح، بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن. والحاكم والحاكم إن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان فإنما يناقش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عمدة الكتاب. القسم الثالث أن يكون إسناده لم يفرد له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منهما، وربما ادعى ذلك على سبيل الوهم، وكثير منها يعلق القول وكثير منها يعلق القول بصحتها على دلالتها من بعض رواتها، كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث عن إسحاق بن بلترج عن الحسن بن عدي في التزين للعيد قال في أثره: لولا جهاد إسحاق لحكمت بصحته. وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا، ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يرتفع بدرجة الصحيح فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين والله أعلم. ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال بعد روايته: هذا صحيح الإسناد، هو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وقال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا أستحله تقليدا. انتهى. فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة. ومن هنا يتبين صحة قول ابن الأقرم التي قد سماها، وأن قول المؤلف أنه على الشرطين وهذا دون الأجل وهو دون الأجل، وأن قول المؤلف أنه يصف له من صحيح كثير غير جيد، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين، لأن المكرر يقرب من 6,000، والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما بعد اعتبار الذي حرمناه دون الألف فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين والله أعلم. قد بالغ ابن عبد البر فقال: ما معناه أن البخاري ومسلما إذا اجتمع على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة وإن وجدت فهي معلولة. قال في موضع آخر: وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك بذلك ضعفا. هذا وإن كان لا يقبل منه فهو يعارض قول ابن الأقرم والله أعلم. حسبك. سبحانك اللهم وبحمدك.